إن الأبرار يشربون الذين أنعمت

السلام عليكم ورحمة الله. Oh,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا السلام.